شيخنا حياكم الله. التكبير يعني طبعا الافتتاح والافتتاح من اذكار الصلاه هو باب السلام. شيخنا حياكم الله. يقول السائل: هل القلوب التي في جوفنا هي التي بين اصبعين واصابع الرحمن ام انه عمل القلوب؟ القلوب نفسها، ما قال عمل القلوب، القلوب نفسها بين اصبعين يقلب واطيب ايش. نعم. هو يقول كذلك: هل ينزل ملامسة القلوب واصابع الرحمن؟ اذا كان مثلك فتصور هذا التصور، واذا كان له مثلك فدع مثل هذه الشبهات. الله ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، الكون كله في قبضته، كيف تستغرب ان تكون كله في قبضته؟ وما نسأل القائلين كم كله في قبضه الله سبحانه وتعالى، والكون كله تفضل في يد احد وهو تعالى عن ذلك تعليما كبيرا سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات من يمينه سبحانه وتعالى. هذا مثل الله، عظمه الله يجب ان يستشعرها المسلم، واذا عرف عظمته وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى لا يخطو بباله ان صفه من صفات الله تشبه صفات المخلوقين، ومنها كون الاصابع بين يديه وان القلوب بين اصبعين من اصابعه، لانك هذا المخلوق تستصعب عدمه، لكن لا يجوز الا ما يؤمنه شيء سبحانه وتعالى. شيخنا حياكم الله. يقول السائل: ما حكم الإشارة للأصابع بعد قول القائل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ أي إشارة؟ طبعا هذه جميلة عند الجهمية، والأولى للسلف أن يذكر بهذا أن لا يقع في حيص بيس بين كلام الناس. بارك الله فيك. نعم. شيخنا حياكم الله. يقول السائل: ما هو ضابط الدعاء بالرحمة؟ وانت لما تقول هكذا تدري اي افضل من اصابع الله؟ شيخنا حياكم الله. يقول السائل: ما هو ضابط الدعاء بالرحمة لأهل البدع؟ ضابط من كل شيء؟ يعني رابط المبتدع الذي يدعى له ولا رابط الداع نفسه؟ اكثر من يفلك ان الضابط ضابط ضابط ضابط كل شيء ضابط. بارك الله فيكم. نعم. على كل حال المبتدع ما دام نمط من جاء في الاسلام فهذا الذي يترحم عليه، يترحم عليه ويصلي على جنازته، ولكن ايضا مما لا يجوز أن ننساه أنه إذا كان بعض المصلين إذا صلى عليه تضرر الناس بصلاته فاعتقدوا احترام هذا الرجل واحترام ما عندهم من فكر، فإن هذا يمتنع من الصلاة عليه تنبيها على بدعته وتحذيرا منها. بارك الله فيكم. طبعا الرسول ما كان يصلي على قاتل نفسه وعلى من كان يموت عليه دين، هذا مرحله من المراحل. ثم لما وسع الله على رسوله عليه الصلاه والسلام تحمل ديون من يموت عليه دين، فكان يصلي ويؤد الديون. واما في ايام العجز فكان يقول صلوا على صاحبكم، ولم يصلي على قاتل نفسه بارك الله فيكم ولا على الغالب، لكن ما منع قال صلوا على صاحبكم. فالجد يصلى على سائر الناس الذين لا يكتفون بهم لانهم لا علم لهم، لكن العالم القاضي الكبير مثلا العالم المقتدى به لا يصلي عليه، وكذلك يقول لا ترح عليه ان انظر هل فلان ولا هل فلان ولا لا يسال هذا النهار، لا يعني لا انا لا ارتاح على رسولكم، لكن لا لا تحرى لا تتسابقون بكلامك، فأنا لا أمر الناس ببدأتي. كم بعض الناس لا يقول الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله، يعني العناد لأهل السنة. بارك الله فيكم.